بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الحكيم: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ثلاث كلمات قصيرة. الكلمة الأولى يقول العلماء إن الإنسان بطبعه يبحث دائما عن الأفضل، في أي ناحية من نواحي الحياة، لعله إذا راجعتم التاريخ تجدون أن كثيرا من المخترعات وجهت من قبل جماعة بالرفض وحوربت. كثير من المكتشفات، كثير من المخترعات وجهت بالرفض وبالحرب. أولا لأنه كانت هنالك جماعة تهددهم هذه المكتشفات الجديدة، تهدد مصالحهم. افرضوا مثلا عندما يأتي في بلد، في قرية، الكهرباء الذين كانوا يسوقون النفط او النفط، عندما يأتي الكهرباء مصالح أولئك الذين يبيعون النفط تتعرض للخطر، فهؤلاء كانوا دائما يقفون أمام هذا الجديد. هذا أولا. وثانيا الجهل، كلمة عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: الناس أعداء ما جهلوا، والجديد مجهول، والمجهول يحارب. ولكن باعتبار أن البشر دائما يبحث عن الأفضل، تجدون أن الأفضل يفرض ذاته على واقع الحياة تدريجيا. أين ذهبت المصابيح النفطية؟ انتهى دورها، لا يرجح أحد المصابيح النفطية أو الزيتية على المصباح الكهربائي، إلا إذا كان مضطر، إلا إذا كان مجبور. هذه القضية يلاحظها علماء الاجتماع في جميع المجتمعات ويؤكدون عليها. تعليقنا على هذه النقطة أن هذه الحقيقة كما تسري على الأشياء المادية، البشر كما يبحث عن الأفضل في حياته المادية فهو أيضا يبحث عن الأفضل في حياته المعنوية. البشر لا يعاند ذاته ولا يعاند فطرته، عندما يرى الحقيقة تجذبه الحقيقة، تستقطبه الحقيقة. طبعا أكو هنالك قلة معاندة، هؤلاء مسخت فطرتهم، ليس كلامنا في هؤلاء، ولكن البشر عندما يعرف الحق لماذا لا يقبل الحق؟ أبو ذر الغفاري رحمة الله عليه، هذا الرجل رجل مشرك من قبيلة قاطعة للطريق، ولكن عندما يبلغه أن هنالك نبيا ظهر، أن هنالك شخص يدعي النبوة، يقول أذهب لأرى، إن كان كاذبا أريح البلاد والعباد منه وأقتله، وإن كان صادقا أؤمن به. عندما يأتي ويرى الواقعية ويرى الحقيقة تستقطبه هذه الحقيقة ويؤمن بهذه الحقيقة ويتحمل العناء المعاناة لهذه الحقيقة التي آمن بها قلبه. الآن هنالك كلام، هل يمكن أن الغرب يتقبل الدين الإسلام؟ النبي لمن بعث صلى الله عليه وآله؟ النبي بعث لمجموعة من المشركين مثل عالم الغرب الذي نراه له، الذين آمنوا بالنبي أكثرهم كانوا مشركين، كانوا كفار، كانوا عباد الأوثان. هنالك قلة محدودة هي التي كانت مؤمنة، آمنوا. هنالك قضية ينقلها المؤرخون، يقولون كان عالم من الأحبار أو الرهبان يقرأ التوراة أو الإنجيل، فوصل إلى مكان فيه ذكر خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله، كأنه بدأ بالقراءة كأنه، ثم التفت فقطع توقف. هذا العالم اليهودي أو المسيحي كان له خادم، الخادم جاء وأراد أن يرى الحقيقة المكتومة، فوضع ذلك العالم يده على التوراة أو الإنجيل، هذا الخادم أخذ يد العالم ونحاها وقرأ أوصاف النبي صلى الله عليه وآله، وذهب وآمن بالنبي صلى الله عليه وآله. الإنسان لا يعاند فطرته، المشكلة مشكلة الجهل. أكو هنالك أفراد عندهم مصالح يتحدون، ولكن مو كل الأفراد عندهم مصالح، المشكلة هي الجهل. إحنا إذا تمكنا أن نعرف العالم بالحق، الإمام الحجة المنتظر عجل الله تعالى فرجه، ونحن في هذه الأيام نعيش ذكرى إمامته، تتويجه بتاج الإمامة والولاية العظمى، الإمام المهدي صلوات الله عليه يعرض الإسلام على العالم. العالم عندما يرى الحقيقة، هنالك من يعاند، ولكن عندما يرون الحقيقة ينضوون تحت لواء هذه الحقيقة. هذه هي مهمتنا، مهمة تعريف العالم بالإسلام وبمذهب أهل البيت وبخط أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. وإن شاء الله هذه الخطوة التي خطوتموها إن شاء الله تكون خطوة مباركة في طريق تحقيق هذا الهدف الكبير بإذن الله سبحانه وتعالى. الكلمة الثانية، الذين يبدأون العمل يعانون عادة من مشكلتين، والله تعالى تكفل بحل هاتين المشكلتين. المشكلة الأولى هي مشكلة الرؤية، والمشكلة الثانية هي مشكلة القدرة. ما هو الطريق وما هو المنهج؟ هنالك غموض، وهذا الغموض يؤرق العاملين. الله تعالى تكفل بحل هذه المشكلة. يقول الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. المشكلة الثانية مشكلة القدرة، مشكلة الإمكانية. الله تعالى أيضا تكفل بحل هذه المشكلة. يقول الله سبحانه وتعالى: ولينصرن الله من ينصره. وفي قضية الإمام الحجة صلوات الله عليه، القضية التي ينقلها العلامة المجلسي رحمه الله في البحار في قضية الإربلي، ذلك الرجل الذي نصر أهل البيت صلوات الله عليهم في قبال أعدائهم، الإمام الحجة صلوات الله عليه كما ينقله العلامة في البحار يقول: قال له: وأنت نصرتنا فنصرناك. الجمع بين هذه الكلمة والآية الكريمة تكشف عن معنى عميق. الإمام قال له: وأنت نصرتنا فنصرناك. ثم قال: ولينصرن الله من ينصره. يعني نصرة أهل البيت نصرة لله سبحانه وتعالى، لأنهم يمثلون الله سبحانه وتعالى. الكلمة الثالثة والكلمة الأخيرة، في الوقت الذي ننظر إلى حجم العمل، ربما يكون حجم العمل عظيما كبيرا، ولكن في الوقت ذاته يجب أن ننظر إلى حجم التحدي. إحنا إذا كنا في قرية في جزيرة منعزلة نقوم بعمل، ربما يكون هذا العمل كافيا، ولكن نحن الآن نعيش في قلب التحديات العظمى. طبق ما يتصوره بعض المؤرخين، الدول العظمى في هذا اليوم طبق التاريخ المدون تملك من القدرات ما لم تمتلكه دولة عظمى على مر التاريخ بالمقدار الذي نعرف. هذه القدرات الضخمة، الإمكانيات الضخمة، لعله دولة، حضارة، أمة ما امتلكتها. إحنا نعيش في قلب هذا المعترك وفي قلب هذا التحدي. إحنا أمامنا ثلاث خطوات. الخطوة الأولى العمل العظيم، وهذه نعمة من الله سبحانه، يجب أن تشكر الله تعالى أن وفقكم هذا التوفيق. في القرآن الكريم الله تعالى يقول: وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. واحد يجب أن يلاحظ نعم الله تعالى عليه ويشكر هذه النعمة. هذا توفيق، كثيرون محرومون من هذا التوفيق. أن يكون الإنسان في خط أهل البيت، أن يرفع الإنسان لواء الصديقة الكبرى صلوات الله عليها في العالم، هذا توفيق عظيم. الخطوة الأولى الإنجاز. الخطوة الثانية أن نحاول أن نصل ولو بخطة بعيدة المدى إلى مستوى التحدي. هذا شيء مهم، هذا يحتاج إلى خطة طويلة المدى. الآن في عالم اليوم الدول تضع خطة لخمسين عام، ماذا نفعل؟ هذا هو الهدف الأقصى. يجب في المرحلة الثانية أن نحاول أن نصل إلى مستوى التحدي. إحنا الآن مو في مستوى التحدي، يجب أن نعترف بذلك. العم الشهيد رحمه الله يقول في بيت له: قد آن أن نختار نحن مصيره، يعني مصير العالم، من قبل أن يختاره الكفار. الآن من اللي دا يختار مصير العالم، المؤمنون أو الكفار؟ الكفار. من اللي يجيب صدام إلى العراق؟ الكفار. من اللي ينحي صدام من العراق؟ الكفار. طبعا هنالك أرضية كانت لتنحيته، لا ننكر الجهود الضخمة التي بذلها المؤمنون، ولكن من الناحية الظاهرية الكفار جاؤوا به والكفار نحوه. إحنا الآن نختار مصير العالم أو الكفار يختار؟ إحنا يجب أن نحاول أن نصل إلى مستوى التحدي بإذن الله. هل تنتهي مهمتنا عند هذا الحد؟ لا، القرآن الكريم لا يقبل منا ذلك. القرآن الكريم لا يقبل منا بالإنجاز، ولا يقبل منا أن نكون في مستوى التحدي، لا القرآن الكريم ولا النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. القرآن الكريم يقول: وأنتم الأعلون. الأعلى في كل المجالات. المؤمنون كأفراد يجب أن يكونوا أعلى، والمؤمنون كمجاميع يجب أن يكونوا الأعلى، والمؤمنون كأمة يجب أن يكونوا الأعلى. هذا هو الطموح. وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. والنبي الأعظم صلى الله عليه وآله يقول: الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. الوالد رحمه الله في كتابه القواعد الفقهية يقول: إن هذه الكلمة تعني أمرين. الأمر الأول أن الإسلام بذاته أعلى، ثانيا أن ما يرتبط بالإسلام يعني الأمة الإسلامية، الفرد المسلم، العائلة المسلمة يجب أن تكون الأعلى. طبعا تجي هنا شبهة أصولية أنه هذا من باب الجمع بين الإنشاء والإخبار في جملة واحدة. الوالي رحمه الله يجيب عن هذا الإشكال في كتابه القواعد وفي بعض الكتب الأخرى. الإسلام يجب أن يكون الإسلام أعلى كواقع، وما يرتبط بالإسلام يجب أن يكون هو الأعلى. هذا هو الطموح الذي يجب أن نطمح إليه بمقدار قدرتنا وبمقدار إمكاننا. أحد الإخوة سألني أنه إحنا إذا أنشأنا قناة، هذا هو هدفي بعد ما أنشأت القناة، أنا بعد أموت راضيا مرضيا. قلت له كلا، هذا بداية الطريق، الطريق أمامنا طويل جدا، وهذه خطوة عظيمة في طريق طويل. الإنجاز أولا والوصول إلى مستوى التحدي ثانيا والتفوق ثالثا، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. طبعا العلو المطلق الشامل إن شاء الله يكون في ذلك اليوم الذي ننتظره جميعا وتنتظره البشرية جميعا. أكو شعور مبهم غامض، مثل واحد عطشان يبحث عن الماء، هذا الشعور موجود عند جميع البشرية، عند اليهود، عند المسيحيين، عند المادية الديالكتيكية، يبحث عن منقذ، يبحث عن الأمل. العلو المطلق، التفوق المطلق للحق إن شاء الله يكون في ذلك اليوم، يوم ظهور سيدنا ومولانا الحجة المهدي المنتظر، عجل الله تعالى فرجه وجعلنا من أعوانه وأنصاره. ولكن هذا ما ينافي أنه واحد يقوم بما يمكنه، يهيئ الأرضية لذلك اليوم الموعود ولذلك اليوم المأمول. من الأشياء التي يقولها بعض العلماء في سبب تأخر الظهور، أسباب من جملة الأسباب، العالم يجب أن يكون مهيئ للظهور، تهيئ العالم حتى يتقبل الحق، حتى لا يحارب الحق. وإن شاء الله هذه الأعمال، هذه الخطوات إن شاء الله خطوات لتهيئة الأرضية لذلك الظهور المأمول. إن شاء الله هذه الجهود وهذه الأعمال إن شاء الله كلها مرضية عند الله تعالى وعند النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وعند الصديقة الزهراء التي تفتخرون إن شاء الله بحمل لوائها في العالم، وعند الأئمة الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين. وإن شاء الله هذه الأعمال تكون وثيقة من وثائق الشفاعة وذخيرة لآخرتكم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.